وبركاته. حياكم الله شيخنا. حياكم الله، الله يسلمكم إن شاء الله جميعا. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتابه الديات أو كتاب الحدود، قال: باب من حارب وسعى في الأرض فسادا. من حارب، حارب الظاهر الآية هذه أو هذا العنوان مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى الظاهر. نعم، كأن الحديثين الآخرين في الباب السابق نمر عليهما. لماذا؟ من حمل السلاح ليس منا، حديث عبد الله بن عامر ما مررنا عليه، والذي يليه. عجيب، حديث عبد الله بن عامر. الآن باب من شهر السلاح، ما هو كذا؟ أخذنا منه حديثا واحدا ولا انتهينا منه فيما يظهر لي؟ هذه لا تختلف، الذي يظهر أننا انتهينا، ولذلك أنا قلت بلغ الصدق ليلة الأحد 21/12 عند هذا الباب. على كل حال ممكن نمشي إن شاء الله، نعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: من شهر السلاح. شهر يشهر بمعنى أظهر، ولذلك لا يقال فلان شاهر، بل فلان مشهور، أي ظاهر مظهر أمام الناس، والناس شهروه ووضحوه، أو على يعني كأنه أظهروه أمام الناس. ففلان مشهور مثلا، بعض من شهر السلاح أي أظهر السلاح. أظهر فقط أم حمل، كما تأتي الرواية، كله ظاهر بمعنى واحد. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، صدوق ربما وهم. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وثقة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبو صالح، سهيل بن أبي صالح، وهو أبو صالح اسمه عجلان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن. قال: وحدثنا، أي ابن ماجه قال متابعا، مغيرة ابن عبد الرحمن متابعا لي. نعم، قال يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز ابن أبي حازم، قال حميد بن كاسب أنه حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن، وهو من الصدوقين والفقهاء، عن ابن عجلان محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا أنس بن إياض، أنا بمعشر. أيضا يقول حميد بن كاسب، قال: حدثنا أنس بن عياض، وهو ثقة، أنا بمعشر، وهو السندي، نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف، عن محمد بن سليم، محمد بن كعب، وهو محمد بن سليم بن كعب ثقة، وموسى بن يسار، وهو أيضا ثقة، أخوه إسحاق بن يسار، ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، موسى بن يسار. نعم، أنا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. قلنا حمل السلاح مطلقا، وهذا قد ذكرنا أنه في الحرم وغيره حمل السلاح يكون لا شك فيه كان ليس كان يحمل لما كان ليس هناك إلا كله أمن والناس في خير القرون. فذكرنا لكم أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جرح بسلاح بعض الناس في الحرس الظاهر حرس أو من المحافظين لحجاج، فجاء حجاج يزوره قالوا لو علمنا من فعل هذا، قال أنت الذي فعلت، قال كيف ذلك؟ قال قد أذنت أو أذنت بحمل السلاح في مكان لا يحمل فيه السلاح، فحمل علينا السلاح. هنا ليس حمل السلاح فقط، إنما هو حمل علينا أي صوب إلينا وشهر إلينا وأظهر إلينا، فهذا أقل شيء يكون تخويف. وذكرت لكم قصة بأن هناك قد يحصل إن الشيطان يكون بالمرصاد فيمزح الإنسان ويظن أن قد يكون هناك بندقية وتكون يظن أنه فارغة، فإذا هي مشحونة فتنطلق وقد قتل بعض الناس وعرفنا ونحن في السبب بهذه الصورة. فحاصل من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث فيه معاشر ببعض الطرق، لكن الطرق الأخرى صحيحة، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن محمد بن حيان أبي الأحوص عن عبد العزيز أو عن سهيل بن أبي صالح من حمل علينا السلاح. وفيه زيادة عند مسلم من غشنا فليس منا أيضا، بزيادة بهذا الإسناد بزيادة من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. قلنا إنه ليس منا هذا لا يفسر كما قال العلماء واقترحوا حتى يخاف الناس، ولكن تفسيره في الحقيقة إذا كان مستحلا لحمل السلاح فيكون كافرا لا شك فيه، لأنه استحل حراما بوضوء، إلا إذا كانت هناك شبهة منه أو كذا، فقطعا لا يستعجل في الحكم على الكفر إلا بعد التحري وبعد الاستتباب، بعد استتابة. إذا كان الإنسان يقتل فلا بد بعد الاستتابة كما جاء فيه في قول العلماء رحمة الله عليهم. وتفسيره لا شك فيه أنه ليس منا، أي ليس على طريقتنا، وطريقتنا الكاملة ومطلق حمل السلاح لا يكون حتى لو قتل فلا يخرج من الإسلام. من الإسلام من حمل عليه السلاح فليس منا، فيجب على المسلم ألا يحمل السلاح على أحد تخويفا فقط أو مزاحا فقط بأي طريق، لأن هذا قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. ثم قال حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد وهو مقبول لم يذكره، لم يذكر أنا أحد، ابن حجر نفسه وكذلك في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال لم يذكر قول لأحد حتى ابن حبان وغيره، لكن ابن حجر قال مقبول. عبد الله ابن عامر ابن براد ابن البراد ابن يوسف ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا أبو أسامة حماد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح علينا فليس منا. هذا إسناد آخر وهو عن ابن عمر، والأول عن أبي هريرة شاهد آخر. قال وأخرجه البخاري رحمه الله هنا عن عبيد الله النافع، هنا عن جويرية ابن أسماء النافع، وكذلك روى هذا الحديث البخاري رحمه الله أن من طريق مالك النافع. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان وأبو كريب ويوسف ابن موسى. يوسف بن موسى هو صدوق، يوسف بن موسى ابن راشد القطان وعبد الله البراد، يعني هؤلاء اثنان ثلاثة محمود بن غيلان وأبو كريب ويوسف بن موسى قرنوا مع عبد الله ابن عامر ابن البراد. عبد الله ابن البراد قالوا حدثنا أسامة أبو أسامة عن بريد، هو بريد ابن عبد الله ابن أبي موسى نعم ثقة، أنا أشرت عليه أنه ثقة، يخطي قليلا. أنا أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنا أبي بردة، أنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شحر علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله عن ابن أبي شيبة وعبد الله بن البراد كليهما هكذا مقرونا. وأبي كريب قال: حدثنا أبو أسامة بلفظ، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله إلى آخره بلفظ: من حمل علينا السلاح. فإذا شحر بمعنى حمل، وكلاهما بمعنى قريب بعضه من بعض. نعم. فإذا لا يجوز حمل السلاح عليه تخويفا فقط، وكذلك حتى لو كان مزاحا فلا ينبغي أن يصوب السلاح إلى أخيه المسلم. ومن هنا يعني جاءت مسائل كثيرة في كتب الفقه بأنه إذا كان يعني خوف امرأة بسكين أو بأي شيء فيكون سببا لإسقاط جنينها، فيكون يتحمل ديته غرة عبد أو حمل. فمن هنا إذا حتى مطلقا لو كان بالمزاح أو بأي طريق فخوف، فالتخويف قد يحدث في الإنسان أشياء أكثر من هذا. الصغير قد يتشنج وربما يصاب به إذا حمل السلاح سكين، صوب عليه السكين هكذا، فربما والله أعلم يكون الإنسان يصاب بالفالج خوفا منه ويتشنج. كل هذه المعاني مطلوبة، أي شيء يحصل منه الضرر فداخل في حمله السلاح، فضلا أن يقتل المؤمن. فإذا قتل، فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهذا له حكم آخر. ثم قال: باب من حارب وسعى في الأرض فسادا. حارب يحارب محاربة وحرابا، حراب، ومن هنا وحرابة أيضا قالوا حرابة. حرابة تأتي بمعنى كأنه مهنة، أما المصدر فيأتي حراب، حراب. حارب يحارب محاربة، قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، وهكذا جادل يجادل مجادلة وجدالا. لكن الحرابة على وزن فعالة تجارة، نجارة، حجارة، بمعنى المحنة، محنة قتل الحجر، محنة قتل الخشب وكذا. فيكون الحرابة إذا قام الإنسان بالحرابة واتخذه مهنة لنفسه أو عملا من عند نفسه يستفيد من ورائه، قد يكون مال أموال الناس، وقد يكون حتى الأعراض. وسعى في الأرض فسادا، فما حكمه؟ باب من حارب، من حارب كأنه سؤال أو شرط، فيكون جوابه فما يكون أو ما حكمه. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا حميد، أنا أنس، حميد أنس معروف، هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، عن أنس رضي الله عنه وقد سمع منه. جاءت هذه الرواية عند البخاري رحمه الله في أكثر من أظن 30 موضع في 13 بابا. نعم، وكلها أبواب تعرفون أن أشرنا إليكم أن البخاري رحمه الله قد يأتي بحديث واحد في أبواب مختلفة، وهي مسائل ومستنبطات من الإمام من هذا الحديث نفسه وفقهه في تبويبه. ذكر هذا الحديث في أيضا في باب هذا الحديث عن حميد عن أنس، وذكره في موضع آخر باب أبواب الإبل عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه، أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه. وجاء في قال: حدثنا على كل حال، قال: حدثنا أنس بن الجهضمي عن حميد عن أنس أنه ناس من عرينة. وفي بعض هذه الروايات عند مسلم: من عرينة، من عرينة أو عقل، أن أناسا من عرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، فاجتووا المدينة، اجتووا جوا، قالوا إنه يمكن من لعله من الجو، جو المدينة لم تناسبهم، استوخموا جو المدينة، وقيل الجوع كان مرض إذا نزل الإنسان في المدينة من الأمراض التي كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل إلى الجعفة، فكان إذا نزل الجديد غير ساكن في المدينة فكان يصاب بالجوع داء في البطن. نعم، فيستوخموا المدينة، أي لم يوافقهم هواؤها فاشتروا المدينة. فقال: لو خرجتم، لو هنا للتمني أو للطلب، لو خرجتم إلى ذود لنا، ذود جماعة من الإبل من 3 إلى 9 ذود من الإبل، ذود لنا، وفي رواية إلى إبل الصدقة. لنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، هو يملكه، خليفة المسلمين هو الذي يملك بيت مال المسلمين وما يكون فيها من الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لو خرجتم إلى ذود لنا. وقد ذكرت لكم أن هناك من حاول أن يكتب كتابا في هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحارب الفقر وكان يستعيذ من الله من الفقر، كذلك ووجدك عائلا فأغنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس وكان يملك كذا وكذا ما يساوي بكذا من الملايين الدولارات، هكذا قال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، هكذا أثبت أو أراد أن يثبت ببعض النصوص، لكنه نرد عليهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن كان يملك. إن كان يملك فلا يظلم أزواجه. ماذا كانت أعمكن يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسودان. على كل حال، فلو خرجتم إلى ربما يكون ما إيرادات الحكومة النبوية المباركة، ربما قال هو كان يملك النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتصرف إلا ما أراد الله تبارك وتعالى. من الخمس، والخمس مردود إليكم. لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من أبوالها وأمل ألبانها وأبوالها ففعلوا فارتدوا ذهبوا. فلما شربوا، جاء في روايات، أي هذه الروايات البخاري وغيره ومسلم، فلما شربوا وكانوا فيهم، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، ولبعض الروايات واستاقوا النعم يعني الإبل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، وفي رواية أخرى في إثرهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. سمر وسملا، سمر وسملا، وتركهم بالحرة حتى ماتوا. سمر عينهم يعني أدخل في أعينهم مسامير محماة حتى سالت أعينهم وعموا، وتركهم بالحرة حتى ماتوا. وفي رواية البخاري أوضح من هذا، قال: وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، يعني كانوا قد يعني خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم وخرجوا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عن طاعة أمير المؤمنين الذي هو صلى الله عليه وسلم وإمام المؤمنين. نعم، فحاربوا الله ورسوله. لكن سمر عينهم لماذا؟ إن كان قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده حاربوا الله ورسوله، فلماذا سمر عينهم؟ إذا تتبعنا ونجمع القصة، ولا لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه، فجاء في صحيح مسلم قال أنس: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا، هكذا سمروا أو سملوا، لكن سملوا لفظ هكذا، سملوا أعين الرعاة. وزاد في رواية أبي داود: فأنزل الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهنا لماذا سمر عينهم؟ كأنه الجزاء من جنس العمل والقصاص، كان قصاصا منهم. سمروا أعين راعي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا كلهم اجتمعوا على راعي رسول الله واحد منهم، فالقاتل أو الجارح إذا كان جراح اشتركوا عدة جارحين على شخص واحد فكلهم يتعرضوا للعقاب، وتركهم بالحرة حتى ماتوا. نعم، وفي رواية أنه حتى أن بعضهم كان يعض الحجارة من أسنانه ومن فمه. نعم، ثم قال يعني هذا هو جزاء من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا. نعم، لو كانت هذه الأمور تطبق إن شاء الله في بلاد الدنيا كلها لا أقيم الأدنى، لكن أقيم الأمن كما ينبغي أو لا استقام الأمن، ولكن الله المستعان قدر الله تعالى أن يكون لهم تفوق تقني وكذا وكذا، فيكيدون للإسلام والمسلمين، والمسلمين يجب أن يجأروا إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة النصوح، خاصة من الشرك والظلم وغيرها التي يحصل منهم، فيكونون مستحقين لنصر الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم، والإسلام أقام الأمن في طولها وطول بلاده وعرضها الحقيقة بإقامة حد الله. ولعل ذكرت لكم في يوم من الأيام لكم أو لغيركم أن هذا الغاندي الذي كان قد تولى أول رئاسة الهند بعدما ذهب هؤلاء الإنجليز من الهند، ولكنهم سلموا الأمر لمن يكون عدوا للإسلام والمسلمين على كل حال، والله المستعان. كذلك في البلد المجاور الذي قسموه سلموا الأمر لمن كانوا يثقون فيهم أنهم لا يقيمون حكم الله. نعم، الله المستعان. فذهبوا على كل حال. أنا إيش كنت أريد أن أقول؟ فلما تولى أول خطبة يقول، أول كلمة يلقيها أمام الشعب والوزراء، قال أنا أوصي، هكذا يقول، وأنا أوصي وزرائي ومسؤولين الدولة أن يتبعوا طريقة أبي بكر عمر في المسؤولية. نعم، طريقة أبي بكر عمر في المسؤولية، إقامة الحدود في الحقيقة، كأنه لا يريد أن يصرح، وكلهم يعرفون، الدنيا كلها تعرف، لكن حيث إن هذا العالم المكتظ بالملايين وملايين الناس يحكمها ناس فاسدون مفسدون معدودون ويحركون كما يريدون، والله المستعان. ولو كانوا يريدون الأمن والأمان فيجب عليهم أن يقيموا الإسلام على الأقل حدوده، إن كانوا باقين على دينهم وعرفوا، والذي المنصفون قد يعترفون بهذا أن الأمن لا يمكن أن يقام إلا بما جاء به بروفيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل على كل حال، ثم قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد المثنى قال حدثنا ابن أبي الوزير، ابن أبي الوزير إبراهيم ابن عمر ابن مطرف الحاشمي صدوق، قال حدثنا الدراوردي، الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، يخطي من كتب غيره، لكن هنا والله أعلم يعني ما ظهر لنا أنه روى من كتبه أم كتب غيره أم من حفظه، لكنه إذا كان يخطي من كتب غيره، إذا كان روى من كتاب أخذ عن غيره لكن كتابه صحيح وحفظه والله أعلم صحيح أيضا، عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا محمد بن عبد الله القلنجي وهو صدوق، قال حدثنا مالك بن السعير بن الخمس وهو صدوق أيضا، عن هشام بن عروة. فإذا مالك بن السعير بن الخمس فتابع الدراوردية. الحديث على كل حال صحيح، صحيح الإسناد. نعم. ثم قال: باب من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار، تعرفون أنه كان ثقة لكنه عمي كبيرة فكان يتلقن. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن طلحة ابن عبد الله بن عوف. طلحة ابن عبد الله بن عوف وهو المدني ثقة من الفقهاء أيضا. قال: عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، تعرفون أنه أحد العشرة المبشرة أو مبشرين بالجنة، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. والسعدان من هم؟ سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعدان هم طلحة، طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبد الله، طلحة من هو الصحابي طلحة ابن عبد الله، هم طلحة وابن عوف عبد الرحمن بن عوف والزبير زبير بن عوف مع أبي عبيدة الجراح والسعدان سعيد بن زيد وسعيد بن عمرو، هؤلاء الستة مع الخلفاء. فهؤلاء أحد العشرة المبشرين، سعيد بن زيد بن عمرو منهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. دون ماله أي إذا كان قتله أحد لأخذ ماله أم دفاعا عن ماله، كلا المعنى مطلوب في هذا. كان إنسان عنده مال يسافر به، جاء إنسان بدلا أن يأخذ المال ويذهب قتله وأخذه، فيكون أجره أجر الشهيد، لأن المال له احترام في الإسلام، خاصة إذا كان المؤمن يتصرف في ماله ما بما أراد الله ورسوله، بما أراد الله عز وجل وبما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يعطي الحق حق الله تعالى فيه كذلك إن كان ينفق، أما إذا كان دفاعا عن ماله فهو أيضا شهيد لا شك فيه، وحق له أن يدافع، حق له أن يدافع عن ماله. ولا يقال إن الدنيا الدنيا، لماذا لا يسلم إلى العدو، إلى الذي جاء إلى محارب ويسلم نفسه؟ لا، أن المسلم في مثل هذه الحالة لا يدافع عن ماله فقط، بل يدافع عن مبدأ الأمن والأمان، مبدأ الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، وليس عن ماله فقط. لو كان عن ماله ربما يسلم لا بأس فيها، لكنه إذا دافع فله أجره عند الله تبارك وتعالى، حيث لا يشجع هذا بحيث الآن أخذ منه ثم يذهب إلى الثاني ثم يذهب إلى الثالث، لكنه إذا وجد معارضة من صاحب المال وربما قتل ذاك فدمه حذر، وأما هذا فيكون دم يعني شهيدا ويكون له أجر الشهيد. نعم. هذا الحديث أخرجه أبو داود بالزيادة: ومن قد قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه. كل هذا جاء في رواية مسلم بهذا الإسناد، رواية أبي داود بهذا الإسناد من طريق أبي عبيدة بن محمد عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. نعم. أبو عبيدة هذا قال ابن حجر فيه مقبول، هكذا قال هو أبو عبيدة ابن أن طلحة ابن عبد الله ابن عوف، أن طلحة ابن عبد الله ابن عوف. نعم. قال ابن حجر مقبول. وهو إن شاء الله ثقة فيما يظهر، والله لأنه وثقه ابن معين، ولم ابن الذهبي قال وثق، لكنه ما دام وثقه ابن معين فيكون ثقة إن شاء الله. من قتل دون ماله دون أهله دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. الحديث بهذا الإسناد الصحيح، وله بعض الطرق الأخرى أيضا. ثم قال: حدثنا الخليل ابن عمرو. هو خليل ابن عمرو صدوق، خليل ابن عمرو الثقفي الظاهر الصدوق. قال: حدثنا مروان ابن معاوية، وهو الفزاري الطاطري ثقة. قال: حدثنا يزيد بن سنان، يزيد ابن سنان الجزري ضعيف في الحفظ. عن ميمون بن مهران، وهو الجزري ثقة. عن ابن عمر، هكذا عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عند ماله فقتل، يعني أراد أن يأخذ أحد ماله، فقتل دون دم دون ماله، فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لأن لأجل يزيد بن سنان هذا الإسناد، يعني عن ابن عمر هذا الإسناد ضعيف. وقد يظن بالتخريج في الحقيقة أنه الشيخ الألباني هو الذي جزاه الله خير أشار، ماذا أشار إليه؟ انظر إلى رواه 5386، أنه عن ابن عمر، ولما أردت أن أخرج فأخرج من هذه الكتب التي أمامنا، فلم أجد هذه الرواية إلا عند ابن ماجه، وكذلك عند الطبراني فيما يذكر عن ابن عمر هكذا. وجاءت هذه الرواية عند البخاري في مواضع، وكذلك عند مسلم والترمذي، وكذلك النسائي في 6 مواضع، ومسند الإمام أحمد 10 مواضع، كلها من مسند عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، ما ذكروا من مسند ابن عمر، لكنه ذكروها أنها في مسند عمر لأجل أنه جاءت هدرة، ولا يقال أنه يكون مصاحفا وسقطت الواو، هكذا جاء والأهدى على يزيد ابن سنان الضعيف، يزيد ابن سنان الضعيف. فالحديث جاء له طرق أخرى عن عبد الله ابن الطريق الطريق السابق إسلام بن عمار سفيان بطرقه، فيكون الحديث هذا حسنا لغيره وصحيحا من حديث عبد الله بن عمر فيما أخرجه البخاري وغيره، يعني هذا يكون حسنا لغيره من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. والصحيح والحديث الصحيح جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق كثيرة عند الأئمة، ولا يقال إنه تصحيح، وكان ينبغي أن يكون ميمون بن مهران عن ابن عمر، لأنه لم يشارك مع يزيد بن سنان أحد آخر في هذه الرواية، فتبقى هذا من خطأ، ولعله يكون من خطأ يزيد بن سنان، وجاءت هذه الرواية هكذا، فيحكم عليها بأنها ضعيفة الإسناد، إلا أنها تتقوى بما جاء له شاهد صحيح من حديث عبد الله بن عمر، وكذلك من حديث سعيد بن زيد امرئ بن نفيل. ثم قال: حدثنا محمود البشار، أنه قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو القيسي أبو عامر ثقة. قال: حدثنا عبد العزيز ابن المطلب، عبد العزيز ابن المطلب ابن عبد العزيز ابن المطلب ابن حنطب صدوق. عن عبد الله بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ثقة. عن عبد الرحمن العارج، وهو عبد الرحمن بن حرمز العارج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. مثل الحديث السابق، أو بمعنى الحديث السابق، هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، نعم، ومن طريقه عن أبي هريرة رضي الله عنه بدل عبد الرحمن الأعرج. والنسائي أيضا عن عمر بن قحيد هكذا الغفاري، وغيره من الأئمة رحمة الله أخرجوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح إسناده حسن لغيره، حسن صحيح لغيره. ثم قال الإمام: ما أدري يعني الصوت يأتي لأن عندي الصورة صار مظلم، ما أدري لماذا الصوت يأتي، الحمد لله. نعم يأتي شيخنا واصل. طيب ما يضر الصورة. قال: حدثنا باب حد السارق، سارق الذي يسرق المال الناس بالخفية، أما إذا كان جهارا ونهارا فهي الحرابة، وهي الذي مضى حكمه. باب حد السارق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنا أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. لعن الله السارق يسرق. نعم، هذا الحديث في الحقيقة أخرجه البخاري وغيره أيضا، وفيه ليس فيه شيء من العلة إلا ما يقال العامش عن أبي صالح إن شاء الله، والعامش تداليسه وتدليساته قليلة، إلا أن عند البخاري جاء هذا الحديث بدل أبي معاوية أو متابعا لأبي معاوية عن غياث بن طلق عن العامش عن غياث بن طلق وحفص بن غياث عن أبيه عن العامش سمعت أبا صالح، هكذا جاء عند البخاري رحمه الله. وعند مسلم أيضا أن عمر بن هذه اللفظة جاءت عن أبيه عن العامش، عن حفص بن غياث عن أبيه عن العامش، وعند البخاري عن حفص بن غياث هو غياث بن طلق عن العامش سمعت أبا صالح. فلذلك لما قال الأئمة رحمة الله عليهم أن التدليس أو صيغة التدليس قد يكون من الراوي عن المدلس، والمدلس يكون قد صرح، ولذلك نبحث عن هل يوجد تصريح بسماعه لعله يكون هو الذي دلس، فيكون صيغة التدليس في الغالب يكون من المصنف ما دام هو مدلس فيه إمكانية، لكن في الغالب ما دامت الروايات الأخرى تأتي مصرحا فدل على أن الطريق الذي فيه التدليس قد يكون هذا من دونه هو الذي عبر اختصارا ولم يذكر حدثنا. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة المقصود منها بيضة الدجاج أو بيضة، قال بعضهم أن المقصود منها بيضة النعام، ولا تقطع اليد في أقل من ثلاثة دراهم، فمن هنا حملوا كذلك. ويسرق الحبل فتقطع يده، قال بعضهم الحبل المقصود منها ليس حبل الذي الحبل الذي يكون قد يكون بنصف دينار أو دينار، إنما المقصود منها حبل السفينة، وهو يكون غاليا قد يصل فوق 3 دراهم. وعلى كل حال هذه مسألة أظن الله أعلم أنكم يعني يكون يعني مشهور هذا، لكن الذين قالوا إنه يكون اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسرق التوافه، المقصود منها كما قال القتادة وغيره يسرق التوافه فيوصله ويشجعه إلى سرقته الكبير الذي يكون قيمته ما يقطع به يده. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقتله، أن يتسبب سرقة البيضة التي لا تساوي نصف دينار، بيضة واحدة من الدجاج أو غيرها، ويسرق الحبل الخفيف أو حبل الرخيص فيتسبب أو يتدرج إلى سرقة الكبير. وأيضا هنا يعني من القصص التي يوضح بهذا يوضح الحديث بهذا أنه قد يكون الإنسان لا شك فيه، الآن الطفل إذا كان سمح له في الأشياء الصغيرة فربما يرتكب كبيرة، ولذلك التأديب جاء من صغره حتى لا يتعود على ارتكاب الأمور الكبيرة. فكذلك قالوا إن أحد النهاب المشهورين لما عثر عليه وقبض عليه وأريد إعدامه أو شنقه هكذا. ففي الغالب يقولون أن هناك يطلب منه ماذا تشتهي في آخر أنفاسك من الحياة، فقال أشتهي أن أجتمع مع أمي. فلما اجتمع مع أمه فكأنه يتناجى في أذنها شيء، فقطع أذنها حتى أدمى وأخرج أذنها. قالوا يا رجل، وأنت متجه إلى الموت وتؤذي أمك؟ قال هي التي شجعتني وأوصلتني إلى هذا، كان جيران لنا، كنت أسرق بيضتهم، بيضة دجاجهم كل يوم، فكانت تشجعني وتقول اذهب وخذ وكذا حتى وصلت إلى هذه الحالة. فبالفعل الإنسان من شب على شيء شاب عليه، لأن الله سرق. فهذا يوضح هذا المعنى إن شاء الله، أن الشيء التافه، وهذا من أوضح ما يكون على خفة عقل الإنسان في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، يتدرج بالخفيف إلى الكثير أو بالقليل إلى الكثير فتقتضي. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن مصر وهو ثقة القرشي، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب النافع عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمتها 3 دراهم، في مجن قيمتها 3 دراهم. المجن هو الترس الذي يتقي المحارب منه من يقابله، وهو الدرقة، وله أشكال يذكرون على كلها، قيمته 3 دراهم. فدل على أنه أقل ما ثبت، يعني هنا ربما يكون قطع في أقل من هذا أيضا. وبه قال بعضهم، والظاهرية فيما ينقل الله أعلم. نعم، البيضة إيش قلت يا أخي؟ قولوا لي. نعم، البيضة التي تلبس في الحرب شيخنا، هو هذا، قالوا هذا أيضا من المعاني التي قالوا، هذا بيضة الحرب خوذة أو بيضة اعتمرنا. نعم، فيكون داخل في هذا. والحبل إيش يكون معناه؟ حبل السفينة أم ماذا؟ فحمله على الأدنى قد يكون هو يعني أوقع في فهم الإنسان، أنه يتدرج من بيضة الدجاج ومن بيضة خفيفة وحبل رخيص قليل القيمة إلى الأعلى. وإن كان كما ذكرت لكم أنهم رووا أو ذكروا له طرقا تفاصيل أخرى بمعنى، نعم مثل ما قلت بيضة الحرب خوذة. هذا الحديث أن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مصر أخرجه مع البخاري رحمه الله عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. قالوا هذا أقل ما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع فيها يد السارق. لكنهم الذين قالوا، ومنهم أذكر أن ابن حزم أيضا استدل في القليل والكثير بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فما قال 3 دراهم أو 4 دراهم، فاختلفوا فيها. فقال غير واحد منهم الظاهرية أنه قليل والكثير تقطع فيه اليد ولو كان نصف درهم، لأن الله تعالى قال والسارق. أقول ما دام جاء تفسيره في الحديث ونحن ننظر فيما قطع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه في القليل الذي قد لا يقطع فيه، بل يكون من اللقطة التافهة مثلا، قد يكون الإنسان يأخذ ويستعمل ولا يكون مسؤولا عن التعريف، فيكون هذا تافه. التوافه لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا الذي يقال. كذلك إذا كان أخذه إنسان الشيء التافه فلا تقطع يده وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما وجد أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فهو أقل نصاب القتل، أقل نصاب السرقة التي تقطع فيها اليد. وإذا كان فوق هذا فبدرجة أولى، بدرجة أولى. وأما الحنفية فقالوا لا قطع إلا في 10 دراهم، وهذا حديث ضعيف متفق على ضعفه، حتى السيلة الحنفي وغيرهم ضعفوه رحمة الله عليهم. ومن استدلالهم بالضعيف وقياسهم على الضعيف قالوا لا مهر أقل من 10 دراهم. وفي فلسفتهم كما قرأت في كتبهم ودرسنا عليها دراسة، يعني درسا درسا كتاب شرح الوقائع، قالوا فلسفته أنه إذا كان لا يجوز هذا القطع، قطع اليد إلا في 10 دراهم كما في الحديث الضعيف، فكذلك لا يجوز استحلال الفرج المحرم إلا ب10 دراهم. وقالوا الاحتياط يدل على أنه كلام من هذا النوع. على كل حال، على طريقة استدلالهم ودفعهم الحديث الصحيح، وهذا من أخطائهم رحمة الله. لو كان حديث صحيح لا معصية، لا شك لهم الحق، لكنه ما دام الحديث ضعيف متفق على ضعفه فلا يؤخذ منه الحكم ولا يقاس عليه حكم آخر. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو مروان العثماني. أبو مروان اسمه محمد بن عثمان بن خالد، صدوق له بعض الأخطاء. قال حدثنا إبراهيم بن السعد، ومعروف إبراهيم بن السعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة. عن ابن شهاب أن عمرة بنت عبد الرحمن يعني أخبرته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فساعدا. وهذا حصر بأنه إذا كان أقل من هذا فلا، فصاعدا ليس فنازلا، إنما هو فصاعدا، يعني إذا كان 10 ربع دينار، نصف دينار، دينار كامل. وقالوا إن الصرف في تلك الأيام 3 دراهم كان صرفه في ربع دينار وهكذا. فإذا يكون الأصل هو ربع دينار ويدور الحكم عليه، وكان صرفه في تلك الأيام دراهم ب3 دراهم، فيكون الدينار الذي هو من الذهب هو الأصل، هكذا قالوا، ويدور الحكم معه غلاء ورخصا. نعم. ولذلك على كل حال الدياد وغيرها التي يعني قدروها إلى يومنا هذا، كلما زاد سعره الذهب فجعلوه على قدره. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو هشام المخزومي. أبو هشام المخزومي المغيرة بن سلمة القرشي ثقة، قال حدثنا وهيب، وهيب ابن خالد ابن عجلان البصري ثقة، تغير قليلا، قال حدثنا أبو واقد. أبو واقد هو صالح ابن محمد ابن واقد المدني، أبو واقد صالح ابن محمد ابن واقد المدني، ضعيف ضعيف الحفظ. عن عامر بن سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو ابنه تابعي. عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع السارق في ثمن المجن. فإذا عندنا المجن، وعندنا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، فينبغي أن يكون هو الأصل كما جاء في الحديث الصحيح، لا أن يكون لا تقطع اليد إلا في 10 دراهم. نعم. وهو ضعيف، والقياس للضعيف ضعيف. ثم بعد ذلك قال باب، نعم، باب تعليق اليد، تعليق يد السارق أو تعليق اليد في عنق السارق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر بكر بن خلف ثقات، ومحمد بن بشار وهو بندار، نعم، وأبو سلمة الجوباري اسمه إحيى بن خلف صدوق. قالوا كلهم حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، هو المقدم صدوق وكان يدلس. قال عن حجاج، عن حجاج هو ابن عرفة صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ، المقحول هو التابعي، قالوا أنه يرسل كثيرا، عن ابن محيريز هو عبد الرحمن القرشي، عبد الرحمن بن محيريز القرشي صحابي، قال سألت فباله ابن عبيد الصحابي، رواية الصحابي يعني الصحابي أو يعني سؤال الصحابي من الصحابي، سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في العنق، قال السنة قطع رسول أن السنة قطع، يعني هذه سنة، سألت فقال السنة، يعني إذا الصحابة إذا قالوا هل يريدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك التابعين إذا قالوا سنة ففيه إمكان الرسول صلى الله عليه وسلم وإمكان الصحابة، لكن الصحابي إذا قال السنة فهو سنة رسول الله فيكون له حكمه المرفوع. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إذا رجل ثم علقها في عنقه. هذا الحديث ضعيف. تعليقه في العنق هذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفى أنه قد حصل له الخزي في الدنيا بحيث قطعت يده، والآن سبحان الله الحمد لله ما يرى الآن هذا الشيء، لكن في الزمن الأول رأينا في الحرم من كانت يده اليمنى مقطوعة وكان يخفي، وفي كم طويل هكذا يخفي، وهذا الله المستعان رأينا هذا قديم جدا قديم جدا، فيكفي أنه يمشي بين الناس مقطوع اليد وكذا، لا يحتاج أي مقطوع اليد ولا يحتاج أي يخزى ويهان أكثر من هذا، لو ثبت عن النبي فلا بأس فيها. أما تعليق اليد في غير عنقه فهل يشرع ولا يشرع؟ تكلموا، قالوا قال الله تعالى في مثل هذا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين في الزاني والزانية وكذا، فيكون هذا حيث إن الناس يحتاجون إلى الاعتبار، فجاز له أن يعلق اليد مثلا ساعات، وناس رأوا فيما ذكروا لي، أنا ما رأيت، لكن رأوا أنه في الزمن الأول كان تقطع اليد هنا وعند باب الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وكان هناك عمود كان يعلق فيه في شبكة، في شبكة كان يتعلق اليد المقطوعة حتى إذا رآه من تسول نفسه بالسرقة أن يرتعش ويرتعي هكذا، فقالوا جاز أن يكون فيه عبرة للآخرين، والله المستعان. نعم، ولذلك جاء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتل أو يصلب، فيكون تصليب ويكون معلقا أوقاتا حتى يرى الناس عاقبته. نعم، فإذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليق يد السارق المقطوعة، وأيضا الآن يعني السنة لو لم تكن وهناك سنة مبينة إن لم يقبلوا فهؤلاء الذين يسرقوا من أهل القرآن حتى تقطع يده من إبطه، لأن كلها يد، لكن السنة قد بيّنت من أين تقطع اليد، هو من الكف أو مفصل الكف، وجاءت في بعض الروايات أنه حسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يكون في مصلحة المقطوع يدي. لماذا؟ لأنه إذا لم يحسم فربما إذا حسم، الله المستعان، اللهم احفظ، إذا حسم المقطوع فبالماء بالزيت المغلي فيكون تجتمع يجتمع الجلد والدم يرقى ويتوقف، وإلا الدم يسيل وخروج الدم قد يسبب عليه الموت ولا يحتاج أن يمات، فهذه من المسائل التي يذكر فيها. نعم، باب السارق يعترف، باب السارق يعترف، لم يشهد عليه لكنه يعترف، متى يعترف وكيف يعترف؟ يعني ليس من السهل، قد يكون خاصة في زمن الصحابة لا شك فيه، الذي لم يشهد عليه جاء بنفسه يعرف أنه يرجم ويقتل، لكن ما ذلك يلح على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدالة الصحابة، على قوة إيمانهم. عامة الصحابة سارق، لكنه لم أقلقه دينه وإيمانه بحيث جاء وقدم. قد يكون يعترف أيضا بسؤال، أو إذا لم يعترف المجرم فهل يجوز أن يعني يعذب أو يعني يكرر عليه بطريقة؟ فجاز هذا إن شاء الله، كما جاء في رواية اليهودي التي قتل الجارية فاعترف فرجم، فقطعت يده أو رد رأسه كما رد رأس الجارية كما جاء. لكن لإلقاء التهمة هناك أشياء قد يكون كافية لإلقاء التهمة، ومن قدر الله قالوا إن السارق أو القاتل قد يترك أثره بحيث يدل أثره على الأثير ويمكن أن يقبض عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى: باب السارق يعترف فما حكمه؟ قال حدثنا ابن أبي مريم وهو اسمه سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم ثقة. قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله وهو مختلف عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة المصري عن عبد الرحمن بن ثعلبة، وهذا حكم عليه أنه مجهول، عن أبيه ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه صحابي. نعم. أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني سرقت جمله. الله أكبر. نعم. وهذا لا شك أنه وإن كانت الرواية فيها ضعف ضعيفة، لكنه لو صح ما يستبعد أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين هم أداني الصحابة كما ذكر أو عرف بعضهم وصف ابن الوسير، رأيته أنه، وأنا ذكرت لكم أظن في كتابه الدبن سنة أبي القاسم، إيش هو الروض الباسم في الدبن سنة أبي القاسم، الشيء الذي يستدل به هؤلاء يعني أعداء الصحابة بأن فيهم من سرق، وكيف تقولون أن الصحابة كلهم هذول، فنفس الوقائع استدل به على أدارة الصحابة. قال: انظروا، ماعز هو يعرف أنه يقتل شر قتله، لكن ما ذلك جاء اعترف. كذلك هذا مثل هذا لو كان صح نقول ليس ببعيد أراد أن يتطهر، أراد أن يتطهر في دنياه وحتى لا يؤاخذ عليه في الآخرة. لكن الرواية جاءت وهي ضعيفة، قصة ضعيفة، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نعم، إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن فقد جملا لنا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة: وأنا أنظر إليه. قال ثعلبة: من هو؟ عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، ثعلبة بن محمد الأنصاري الصحابي رضي الله عنه. قال: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول، وقعت يده على الأرض الظاهر بعدما قطعت، وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك، يخاطب الكف واليد، أردت أن تدخلي جسدي النار، اليد فقط، ويكون الجسد بكامله يدبه في النار لا شك فيه. نعم. فيكون هذا الحديث ليس بعيدا عن عدالة الصحابة بحيث يأتي أحد ويعترف بنفسه، لكنه لم تثبت هذه القصة. باب: العبد يسرق، ما حكمه؟ هل يقتل أم ماذا؟ أو يقطع أو ما يقطع؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أي نعم أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة والضاح عن عمر بن أبي سلمة ثقة، عن أبيه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش، بيعوه ولو بنش، النش بمعنى نصف الأوقية، نصف الأوقية. نعم، وجاءت هذه الرواية عند أبي داود من طريق أبي عوانة، وعند أبي عند النسائي من طريق عمير، هو ليس بقوي في الحديث، ومسند الإمام أحمد من طرق عن أبي أمانة هذا الحديث. الحديث على كل حال يعني فيه، قال الحديث الظاهر أنه ثقة صحيح، قال بيعوه ولو بنش، لكنه انظروا قال ضعيف، هنا التحقيق الثاني. هذا الحديث انظروا ماذا فيه، قال أخرجه النسائي رحمه الله عن سفيان، أي نعم، عن أبي الزبير، أي نعم، قال ولم يسمعه سفيان من أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، ثم روى عن سفيان عن داود الحفري عن ابن جريج. قال النسائي قد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى ابن يونس والفضل ابن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة ابن سعيد، نعم، فلم يقل أحد منهم أبو الزبير، ولم وقال أحسبه أن من الذي قال أحسبه، هو أحسبه أنه لم يقل أحد منهم من الزبير عن جابر رضي الله عنه بدون ذكر ابن الزبير. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه فضعفه أيضا. قال الشافعي رحمه الله ومالك ومن قبل عمر بن عبد العزيز تقطع يد العبد إذا سرق، إذا سرق، كأنهم الله أعلم أخذوا هذا من طريق والنسائي، قلنا لكم أنه قال الترمذي أيضا أخرج هذا الحديث وقال هذا حديث ليس بصحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رواه مغيرة ابن مسلم هو القسملي عن أبي الزبير عن جابر نحوه، والنسائي قال أنه لم يثبت عن جابر ولم يسمعه ابن أبو الزبير عن جابر، والمغيرة صدوق ولم يذكر الترمذي الاختلاف في المسألة، وقد ذهب الشافعية والحنفية موافقين للحديث، يعني تقطع تباع ولا يباع العبد ولا تقطع، وهو ونقل عن الإمام أحمد بن راوي وأنه قال إذا أقر تقطع إذا هو لعدم اعتبار الحرز، يعني إذا كان سرق أو العبد وهم لم يعتبروا الحرز أيضا، والراجح فيما يظهر والله أعلم عدم القطع، لأن مالكا والشافعية وعمر بن عبد العزيز من قبل قالوا لا تقطع يد العبد إذا سرق، بيعوه بنش إذا كان إذا سرق، إذا قطعت يده فيكون السيد هو الذي يتضرر، فبذلك الظاهر قد يكون عليه غرامة ويتحمل السيد، هذه كلها من مسائل المسألة، على كلها من المسائل قد يكون يعني يغرم، لكن القطع لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال بعض العلماء كما ذكرت لكم والله أعلم أنه قال تقطع يد العبد إذا سرق، وهذا قول عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله أيضا. وقال هنا بعضهم قال قد ذهب الشافعية والحنفية، هذا في الشرح الظاهر، قال في الشرح الترمذي موافقا للحديث وهو صالح للاحتجاج، ونقل عن الإمام أحمد بن راهويه أنه ذهب إلى القطع، أي نعم. فالمسألة هذه قول الإمام أحمد فيما يظهر لي أو ثابت في حق المنتهب وليس في حق العبد، فالذي يظهر أنه لا يقطع، والله أعلم. يعني العبد إذا سرق لا يقطع، هذا الذي يظهر. وأما قول الإمام أحمد وغيره فهذا في مسألة المنتهب والخائن والمختلس، لأنه لم يعتبر فيه الحرز. الحاصل إن شاء الله إلى هنا، وإن شاء الله يمكن نعيد هذه المسألة أو نعود لهذه المسألة مرة أخرى، وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا لو أذنتم لي بسؤال حفظكم الله. نعم. بارك الله فيكم، لماذا لا يقلد الحنفية الإمام الزيلعي في علمه وفقهه إن كان لابد له من التقليد كونه محسوبا عليهم؟ لا طبعا، الذين هم قبله قالوا قولا وهم ذهبوا إليه، وقد يكون هناك لم يوجد قول من السابقين، ويكون أحد من القرن العاشر قال هذا، سار كالنقش في الحجر عندهم، كما هم يمشون الآن على فتاوى الهندية في مسائل كثيرة. سبحان الله، فتاوى الهندية التي هي فتاوى ألمجيرية يقولون، وهو من القرن الحادي عشر، عشر مئة ألف وشيء من السد يعني جمع، وكان قد جمع العالم جير والحنفي، لكنه كان رجل صالح، وكان ذكر أنه لم يكن يأكل من الدولة شيئا مما يأكل ويطعم أولاده، وكان يكتب المصاحف، ورأيت بعض المصاحف مكتوبة من جميل في بعض في حيدرآباد في بعض المتاهي بخط عالمجير. كان رجلا صالحا ويعرف الدين أنه هو الدين الحنفي، فجمع الناس على كل حال، فسار لهم الآن يمشون عليه، إلا إذا كان الأقدمون خالفوا قالوا بقول، ولو كان جاء أحد من الحنفية 10 مرات لا الطحاوي ولا غيره ما يقبلون، طحاوي عقيدته أيضا ما يقبلونه، وتعرفون ما هو كذا الذي ذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالمسألة مهلهلة جدا، وأنا خاطبتهم في كتابي النصيحة لعلماء الديوبند، قلت كيف تطمئنون أو كيف تطمئن أنفسكم بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بمخالفة الإمام الذي تنتسبون إليه، فعقيدتكم غير عقيدة الإمام، وسلوك التزكية أيضا بعد 600 سنة جاء نقشبندي چشتي قادري أبو الحسن الندوي وغيرهم يبايعون، وكانوا يبايعون على الأربعة ويمشون على أربعة. الله المستعان، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. في أمان الله، حفظكم الله، إن شاء الله غدا ندعو الله تعالى يجمعنا على خير، بسم الله.